ويملكون أصناف قليلة جدا من الطلاب في فهم مثل هذه الأشياء. وحقيقة الأمر مثل ما قال الشيخ في بعض ذلك ذكر عبارة واضحة الناس الفاجرة قال يعني خلاص ما يقولون لو كان الله محتوي على الأرض لازم أن يكون مسابع للحوادث والله غير مسابع للحوادث فانتهت الآن المقدمة للنتيجة الله غير مستوي على الأرض الله غير مستوي على النتيجة والجواب على ذلك أن الفرق بين المقدمة والنتيجة المصادر والمقدمة ذاتها لازم أن يكون هذا الكلام صادر صحيح وهذه اللوازم هي مبنية على التوهم الحاضر وإذا أردت أن تؤكد له هو نفسه صفى المقدمة التي بنى عليها نفسه هو مثلا عنده تستمع البشر ونثبتهما مثل ما قال في الاستواء وانظر ماذا يجيك عنده في الشرع بصر مثل ما قال في الاستواء نفس القاعدة قل هذا ووجه المثال على السمع البصر ماذا سيجيبه؟ سيخطئ في هذا الرد ويقول لك السمع والبصر الذي نثبت لله سبحانه وتعالى خاص به انه والمستوى الذي نثبت نحن لله ما هو؟ المستوى الذي نثبت لله نحن ما هو؟ نفس البث بشكل عام يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى ثم قال الشيخ وآخر ما نختم به هذه المقالة ألا نوصيكم أنفسنا بتقوى الله وأن تلتزموا بثلاث آيات من كتاب الله الأولى ليس كمثله شيء فتنزل رب السماوات والأرض أن تلتزموا بثلاث جمل من كتاب الله وهو الأنصح لأن الثلاث جمل الأولى ليس كمثله شيء فتنزل رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق الثانية وهو السميع البصير فتؤمن بصفات الجلال والكمال الثابتة في الكتاب والسنة على أساس التوحيد كما جاء وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء الثالثة أن تقطعوا أضلاعكم عن إدراك حقيقة الكيفية لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال فاعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما نعم الشيخ في صدر الرسالة قال إنها نبذة علما توحيد الأسماء والصفات يرتكز على ذكر ركيزتين وذكر ركيزتين وفصل القول وهنا ذكر الركيزة الثالثة ذكرها هنا ألا تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية وهذا في جميع أقسامها يقطع الإنسان الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية كيفية صفات الله جل وعلا هذا لا مطمع لأحد فيه ولا منع ولا خفيف للوصول إليه فيقطع الطمع في ذلك وإذا كان المخلوق عاجز عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات فلا أن يكون عاجزا عن إدراك كيفية خالقه من باب أولى ولهذا يؤمن ذكر الذهبي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه لقي أبو نعيم يقول في كيفيات صفات الله فقال له عبد الرحمن بن مهدي قال له لننظر في كيفية صفات بعض المخلوقات وإن قدرنا عليها انتقلنا لكيفيات خالقها وإن عجزنا عنها فماذا؟ إن عجزنا عنها فنحن عن كيفية صفات خالقها أعجز رافق الوضع قال انا الان اذكر لك في ذلك الله جل وعلا وصف الملائكه بان اولي اجنحه مثنى جاء الملائكه في رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث واربع والنبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل وقد سد حفظ وله سبعين جناح اخبر لي عن كيفيه هذه الاجنحه 600 جناح هذه حدد لي اماكنها فتح الغلام فهو ما استطاع ان يتكلم. انا افضل عليك تحت الملائكه او بعض الملائكه لهم ثلاث اجنحه. له ثلاث أجناح، جناح يمينا وجناح يسارا. الجناح الثالث وين وكيف يقيه؟ فهذا عجز على إدراك معنى. هذا إدراك كيفية مخلوق من المخلوقات، هذه في الأحد الإنسان، فكيف يتجرى أن يتحدث بكيفية خالقها؟ فقال القرآن الكريم وكان منه إنسان. فالإنسان عاجز عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات، فالروح التي بين جنبه الإنسان تصعد وتخبط وتقبض وتنكزع من البدن. والله يقول يا ولد خالد تعالى الروح لك وقت من اجل ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. هذا الذي اوتي العلم القليل كيف يتجرا ومطلوب في كيفيه كفايه الناس. اذا الواجب قطع الطبيب قطع الطبع. واقول لك انت اعظم ما يعينك على قطع الطبع كي يتجرا في بعض الصفات قولك الله أكبر الذي من الكلمات التي تتبع الله أحب الكلام إليه. قولك الله أكبر هذه وحدة تكذيب في قطع الصمع. لماذا؟ لأن كل ما يخطر بذلك الله ماذا؟ أكبر منه. الله أكبر من كل ما يخطر في ذلك. مهما بلغ الإنسان في تقدير شيء يزعمه كيفية وكيفية الله الله أكبر من ذلك رعمه. فلينقل الإنسان ويقطع الطمع ولا يسأل النفس مجالا يمكن الخوف في سيدية حداد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ الدليل ونحل على قطع الطمع عن الخوف في كيفية كبيرة مما قوله ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله أن تقول على الله ما لا تعلمون وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وسيوضح الشيخ وجه الدلالة في الآية على ذلك. قال رحمه الله فقوله الذي صار به فعل مضارع وفعل الثنائي الذي يصنع